بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، باب الآنية. قال رحمه الله: باب الآنية هي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه. نعم، لما ذكر الماء، الماء لا يقوم إلا في بإناء، فذكر ظرفه وهو الإناء. نعم. كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد، يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه، فيحرم إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما، فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص. نعم، مرت عليكم المسألة واضحة، فيفهم من كلامه أن الإناء الثمين يباح اتخاذه بلا كراهة، يباح اتخاذه بحيث أن يجعله عنده في البيت واستعماله، إلا أن يتذهب نفضة مضبا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي. وكذا المموه، ما هو المموه؟ بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه فيكتسب لونه منه، يذاب الذهب أو الفضة ويغمس إناء من حديد أو كذا فيأخذ لون الذهب. والمطلي بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه. والمطعم بأن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفرا ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها، حفر ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة. والمكفت أن يبرد الإناء من حديد، أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، يصير فيه مجاري مثل هذه في غاية الدقة، وثم يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق، فإنه يحرم اتخاذها واستعماله. اتخاذه يعني حتى يحرم، لو كان عندك ذهب، سبيكة ذهب، فصنعتها على شكل إناء، يحرم عليك فعل ذلك. لو صنعت ذهبا على شكل إناء يحرم ذلك، لكن ذهب هكذا بدون سبيكة جائز. قال: ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص. نعم. قال رحمه الله: وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. هذا جواب عن سؤال مقدر: لماذا تحرم آنية الذهب وتحرم آنية الفضة على المرأة؟ هي أصلا يجوز لها أن تلبس، فمن باب أولى يجوز لها أن تشرب بآنية الذهب أو الفضة. نقول: لا، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. فالذي يباح للمرأة اللبس فقط، أما استعمال الآلات واتخاذ الآلات لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة. وكذا قال رحمه الله: وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. نعم، الدواء ما يوضع فيها الحبر، والقلم، والمسعط، المسعط بضم الميم وضم العين أيضا، يعني ما يوضع فيه السعوط للأنف، والقنديل والمجمرة والمدخنة. ينظر ما الفرق بين المجمرة والمدخنة، يعني قد يقال أن المجمرة ما يوضع فيها الجمر فقط، والمدخنة ما يوضع فيها الجمر مع العود، حتى الميل ونحوه. أو يقال أن المدخنة مدخنة النار التي يخرج منها الدخان، حتى الميل ونحوه، الميل ميل الكحل ونحوه، كالسرير والكرسي والخفين والنعلين والملعقة والباب والرف والمشط والسكين، كلها تحرم من الذهب أو من الفضة على الرجل وعلى المرأة. يبقى الإشكال في زماننا المعاصر في بعض الأمور التي تلبس وآلة في نفس الوقت، مثل الساعة، فالساعة آلة لمعرفة الوقت وفي نفس الوقت تلبس. فلو جاءت امرأة ولبست ساعة ذهب أو لبست ساعة فضة، يحرم أم لا يحرم؟ محل تردد، يعني قد نقول ما تحرم من أجل إيش؟ أنها آلة، وقد نقول يجوز لأنها إيش؟ لأنه لبس، لأنه سوار أشبه بالسوار. وكذلك النظارة لبس وفي نفس الوقت آلة، نعم وتصح. قال رحمه الله: وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، وكذا آنية موصوبة. وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة، الطهارة منها بحيث أن يكون عنده إناء من ذهب أو من فضة ويأخذ بيده ويتوضأ، وكذا الطهارة بها، الطهارة بها بحيث أن يكون هذا الإناء إناء ذهب أو فضة وعنده حوض فيه ماء، ويأخذ هذا الإناء ويأخذ به ويصب على بدنه، هذا الطهارة بها. وفيها كيف؟ فيها بحيث أنه يكون عنده حوض كبير كله من ذهب فينغمس فيه، ولا بد أن يكون إيش؟ الماء أكثر من قلتين فينغمس فيه بنية رفع الحدث. وإليها بحيث أن يكون مصب الماء من ذهب أو من فضة، ما في إشكال، وما في إشكال، يعني تصح الطهارة، يحرم عليه فعل ذلك لكن تصح الطهارة. وكذا آنية مغصوبة، تصح الطهارة بها ومنها وفيها وإليها. ليش؟ ليش تصح؟ لأنه ليس من شرط الطهارة الآنية، بخلاف ما لو كان الماء مغصوبا، لأنه ما تكون الطهارة إلا بالماء. إلا قال رحمه الله: إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة من فضة لا ذهب لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض من غير الزينة، فلا بأس بها، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة لغير حاجة، يعني الآن ضبب الإناء الذي من حديد أو من نحاس بضبة فضة صغيرة لحاجة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فحينئذ يكره له أن يضع فمه على الفضة وأن يشرب من ضبة الفضة، يكره له فعل ذلك. قال: وتكره مباشرتها، يضب المباح لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة، لكن إن احتاج إلى ذلك لم يكره، كأن يكون لو شرب من الجهة الأخرى تدفق الماء ما استفاد، فنقول اشرب من إيش؟ من جهة الفضة ولا يكره. نعم. قال رحمه الله: وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك. وكذا ما صبغوه أو نسجوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمني الخمر، وثيابهم وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه. نعم. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، وهي مسألة مرت عليكم من قبل، لكن الذي فيه زيادة هنا قال: وكذا ما صبغوه أو نسجوه، ما صبغوه الثياب قديما كيف يجعلون لها لونا أحمر أو أصفر أو نحو ذلك؟ تصبغ تصبغ بصبغ. فكذا ما صبغه الكفار فتباح. أو نسجوه، هم الذين نسجوا هذا الثوب، كذلك مباح. فيفهم من قوله أن آنية الكفار وثيابهم أي التي كانوا يلبسونها، ولذلك إيش قال؟ قال ولو وليت عوراتهم. وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، فآنية مدمن الخمر يباح استعمالها؟ نعم يباح استعماله، إلا إذا تيقنا أن هذا الإناء وضع فيه خمرا ولم يغسل بعد ذلك، حينئذ لا بد من غسله، غير ذلك لا إشكال. وثيابهم أيضا من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، لأن الخمر نجس فقد يسقط على ثوبه وكذلك آنيته. وكذلك من لابس النجاسة كثيرا مثل الجزار، الدم الذي يقع على ثيابه ونحو ذلك. وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماءه. أما النجاسة فهي نجاسة معنوية التي فيه، فبدنه كافر، فبدن الكافر طاهر، بحيث لو جاء إنسان وصافحه ويده رطبة ما في إشكال. وكذا طعامه وماءه. لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. نعم، تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم مثل مدمن الخمر، فهؤلاء يلابسون النجاسة كثيرا، فالمرضع تحمل صبيها وقد يبول على ثيابها أو قد يتقيأ ونحو ذلك فتتنجس، والحائض أيضا تتنجس ثيابها، والصبي لا يتوقع من النجاسة وقد لا يتطهر، ونحوهم مثل مدمن الخمر. هؤلاء تكره الصلاة في ثيابهم، بحيث لو جاءت امرأة وأخذت ثياب مرضع، أو جاء رجل وأخذ ثوب صبي أو ثوب مدمن خمر. طيب هو قبل قليل يقول تباح، والآن يقول تكره. تباح ولا تكره؟ لا مو تباح مع الكراهة. ها مش رأيكم؟ ها تباح من حيث الأصل لكن تكره الصلاة فيها، ترى التعبير دقيق. قال وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابه ومبدن الكافر، قال لكن تكره الصلاة. يعني جاء إنسان ولبس ثوب مدمن خمر وذهب فيه إلى عمله وخرج وجاء مباح، لكن لما جاء وأراد أن يصلي فيه نقول يكره ولا يطهر. قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد مأكول غير مأكول بذكاة كلحم. نعم، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدباغ عملية لتطهير الجلد أو لإزالة الرطوبات النجسة والرائحة النتنة التي فيه. طبعا هو يستعمل حتى للمذكى أحيانا يستعمله. ففي المذكى أصلا جلد المذكى طاهر بدباغ أو بغير دباغ. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، كانوا يكرهون جلود الميتة حتى لو دبغت. وهذا لنهي عليه الصلاة والسلام قبل موته بشهر أو شهرين لحديث ابن عكيم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بشهر أو شهرين، فهو ناسخ لما قبله. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، عندنا نمر أو ذئب فذكيناه، بسم الله والله أكبر، وذكيناه يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر. ليش؟ وكذا لا يطهر جلد غير مأكول، لأن الذكاة لا تنفع إلا للمأكول فقط، خلافا للحنفية الذين يقولون إذا ذكي ولو غير المأكول فإننا نستفيد ماذا؟ نستفيد التطهير وأنه يكون إيش؟ طاهر، لحمه طاهر لكن ما يؤكل، وجلده يطهر بالذكاء. لا، لذلك ذكر هذا، قال وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، كما أن لحمه لا يطهر بالذكاء كذلك جلده لا يطهر ويباح. قال رحمه الله: ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. قال: في الرعاية، ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. نعم، ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، هذا القيد الأول، ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون الاستعمال بعد الدبغ، أما استعمال الجلد قبل الدبغ فلا يجوز. جلد الميتة استعماله قبل الدبغ يحرم. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الانتفاع بالنجاسات عندنا في المذهب إيش؟ الأصل فيها إيش؟ الكراهة. ولعل هذه الصورة من الصور المستثناة، فنقول قبل الدبغ يحرم وبعد الدبغ يجوز. ولعلهم قالوا يحرم لنهيه عليه الصلاة والسلام لما قال: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال: بطاهر منشف للخبث، يعني الدبغ له قيدان أيضا. يعني الدبغ هذا القيد الأول، كيف يحصل الدبغ؟ لابد أن يتوفر أمران. الأمر الأول أن يكون الدبغ بشيء طاهر، أما لو حصل الدبغ بشيء نجس فما نستفيد ولا يباح استعماله. وأيضا أن يكون منشفا للخبث، أما إذا لم يكن منشفا للخبث كذلك لا ينفع. وكيف نعرف أنه منشف للخبث؟ قالوا: بحيث لو نقع الجلد بعده، أي بعد الدبغ، لو نقع الجلد بعد الدبغ في الماء فسد. إذا فسد فحينئذ لم يحصل تنشيف الخبث. إذا لم يفسد الماء حينئذ نعلم أنه نشف الخبث. فيكون منشفا للخبث لو نقع الجلد بعد الدبغ في الماء لم يفسد، لم يفسد، هذا إذا كان منشفا للخبث. وإذا لم يكن منشفا للخبث فإن الماء إيش؟ يفسد. قال: في الرعاية، ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. وجعل، قال رحمه الله: وجعل المصران والكرش وترندباغ. المصران الأمعاء، والكرش المعدة. فلو أخذنا مصران هذه الشاه أو كرش هذه الشاه وجعلناها وترا، أخذنا المصران وجعلنا المصران وترا كالحبل، أو الكرش وجعلناه وترا كالحبل، فهذا دباغ لها، فيباح استعمالها في يابس ولا يحصل. قال رحمه الله: ولا يحصل بتشميس ولا تسريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع من ندفي مدبغة فاندبغ جاز استعماله. نعم، لا يحصل الدباغ، لا يحصل الدبغ بتشميس ولا تتريب، لابد أن يكون الدبغ بطاهر منشف للخبث. ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع الجلد في مدبغة فاندبغ جاز. لماذا؟ لأنه مثل إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة ما يحتاج إلى فعل آدمي، من باب أولى تخفيف النجاسة في يابس. قال رحمه الله: في يابس لا مائع ولو وسع قلتين من الماء. نعم، هذا القيد الثاني. القيد الثاني لإباحة الاستعمال أن يستعمل الجلد في يابس لا في مائع، لا مائع، ولو كان الماء، يعني حتى لو كان مثلا عندنا هذا الجلد ضممنا جلودا مع بعضها ووضعنا فيه ماء قلتين كذلك لا نستعمله ولا يجوز استعماله. ولو وسع قلتين من الماء. القيد الثالث إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهرة، يعني لا بد أن يكون الحيوان الذي أخذنا جلده بعد موته حيوانا لا بد أن يكون الحيوان حيوانا إيش؟ طاهرا حال حياته فنجس بالموت. أما الحيوان المتنجس أصلا النجس أصلا حال حياته كالكلب والفيل والنمر والحمار أصلا لما كان حيا جلده نجس، فكيف يطهر أو كيف يباح استعماله بعد الدبغ إذا كان الجلد من حيوان الطاهر سواء كان مأكولا كالشاة أو لا كالهر. أما قال رحمه الله: أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه، ويباح استعماله منخل من شعر نجس في يابس. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، وهو الحيوان النجس عندنا، الحيوان النجس عندنا ما توفر فيه هذان القيدان أن يكون خلقته أكبر من الهر وأن لا يؤكل، فهذا لا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده لأنه نجس نجاسة عينية، ولا يصح بيعه لأن ما يصح بيع النجاسة، ويباح استعماله منخل من شعر نجس في يابس، يعني شعر بغل أو شعر حمار جعلناه منخل للدقيق أو للطحين ونحو ذلك ينخل به، واضح؟ فيباح استعماله في شيء يابس لا شيء مائع، لأن استعملناه في شيء مائع سيتنجس وعظم الميتة. قال رحمه الله: ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها. نعم، كل أجزاء الميتة نجسة، قرنها ظفرها عصبها حافرها إنفحتها، الإنفحة شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع لونه أصفر فيعصر في صوفه حتى يغلظ ويستعمل للجبن أيضا، وجلدتها جلدة إيش؟ لا، جلدة الإنفحة، أما الجلد مر بيانه طول في الجلد، الآن جلدة الإنفحة نجسة فلا يصح بيعها. نعم، غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في حياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. نعم، الشعر للبقر مثلا والصوف للغنم والوبر للإبل والريش للطيور هذه إيش؟ لا تنجس بالموت، لكن لابد أن يكون قال من طاهر في الحياة. أما إذا كان الحيوان نجسا حال الحياة فأصلا هو شعره كان نجسا، فشعر الكلب نجس وهو حي، فإذا مات فهو نجس زاد نجاسة، بخلاف إيش؟ الغنم والشاة ونحو ذلك، فإذا ماتت الشاة صوفها طاهر فلا ينجس بموت أي الشعر ونحوه فيجوز استعماله. نعم، ولا ينجس. قال رحمه الله: ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. صورة المسألة تبون نوقف ولا نخلص الباب؟ نخلص الباب صح؟ طيب أنا بس كذا يعني أستشيركم أنا بخلص الباب إن شاء الله. أيوة، يعني تشعرون بالمشاركة. وش صورة المسألة؟ ها؟ طيب اللي يقول بموت الطائر، أي طائر؟ الطائر اللي داخل البيضة ولا وين؟ إيه، دجاجة ماتت وبوسطها بيضة فخرجت البيضة، البيضة هذه يجوز أنك تأخذها وتسوي فيها شكشوكة؟ ها؟ رأيك؟ نعم بهذين القيدين، ولا ينجس باطن بيضة مأكول. طيب أن يكون إيش؟ مأكول، صلب قشرها بموت الطائر فلا تتنجس. أما إذا كانت القشرة البيضة ما زال لينا فحينئذ الدجاجة لما ماتت تنجست فيتنجس ما داخل البيضة، لكن إذا صلب قشرها فالذي تنجس تنجست الدجاجة أو الحمامة، والبيضة لما خرجت ظاهرها متنجس فيغسل سبعا، لكن الذي داخل البيضة طاهر يجوز أكله مقلية ومسلوقة وإيش وما أبينه. قال رحمه الله: وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طاهرة وطهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة وتأتيه في الصيد. نعم هذه مرت عليكم من قبل، ما قطع من الشاه وهي حية نجس، وما قطع من السمك إيش طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة. ذكر عدة استثناءات، قال غير مسك، فالمسك منفصل من الغزال وهو حي وهو طاهر بالإجماع، وفأرته أي فأرة المسك أي الكيس الذي يكون فيه المسك كذلك طاهر منفصل من غزال وهو حي طاهر، والطريدة وتأتي في الصيد، لكن ما ذكرها الشيخ منصور في الصيد. الطريدة أن يهرب الحيوان ولا يقدرون على ذكاته، فيأتي شخص ويقطع جزءا منه، ويأتي شخص آخر ويقطع جزءا منه حتى يموت، فهذا الذي قطع لما كان حيا يجوز أكله وهو طاهر. أيضا من الاستثناءات الولد، فالولد يخرج من حيوان طاهر ولا نقول إنه نجس، فمثلا ولد الشاه منفصل منها لكنه طاهر، والبيضة إذا صلب قشرها التي مرت معنا أيضا، وأيضا إيش الصوف ونحوه كما مر، فإذا قطعنا الصوف أو قطعنا الشعر أو قطعنا الوبر أو الريش فهو إيش طاهر، لكن بشرط ألا ينتف، فإذا نتف الصوف أو نتف الريش فالأصول متنجسة، الطاهر الذي إيش فوق الجلد وما على الجلد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.